بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في حديث وفد عبد القيس، الحديث الذي رواه أبو جمرة الضبعي رحمه الله عن ابن عباس. يقول أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس. سبق أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدث أبا جمرة بهذا الحديث، لأن أبا جمرة كان قد سأله عن الانتباد في الجرار، عن الانتباد في الجرار، فحدثه بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وفد عبد القيس عن هذا العمل. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر: في هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباه في الجرار، وهو حديث ثابت، وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وغيره. ولفظ الحديث: كنت نهيتكم عن الانتباب إلا في الأسقية. السقاء معروف، الذي يتخذ من الجلد. فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباب في الأوعية الغليظة المصنوعة من الحجر أو من الخشب أو المطلية بالزفت أو بالقار؟ قال أهل العلم: لأن هذه الأوعية يسرع فيها التغير، لأن هذه الأوعية يتغير فيها الشراب سريعا وينش ويزبد، يتحول إلى خمر سريعا، فربما شربه الإنسان وقد تغير وأصبح خمرا وهو لا يشعر. لذلك النبي سد للذريعة والقوم حديث عهد بالخمر، وكانوا يشربونه كما يشربون الماء، فالنبي سد للذريعة، نهى عن استعمال هذه الأواني الغليظة كالجرار ونحوها، وأباح لهم أن ينتبذوا في الأسقية. السقاء معروف، الوعاء الذي يتخذ من الجلد يوضع فيه اللبن ويوضع فيه الماء، هذا السقاء. يجوز للإنسان أن ينتبذ في السقاء. لماذا؟ لأن السقاء لا يتغير، النبيذ فيه لا يتغير، لأنه ليست فيه الحرارة الموجودة في الجرة، فلا يتغير سريعا، يبقى. فأباح لهم ذلك. ثم بعد ذلك رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا في جميع الأوعية، ولكن لا يشربوا مسكرا. المعنى أن الشراب الموجود في هذا الإناء أو هذا الوعاء إذا تغير وأزبد يجب على الإنسان أن يريقه، أن لا يشربه. وهذه المسألة تأتي إن شاء الله مفصلة في كتاب الأشربة، لكن المقصود هنا ما قال الحافظ ابن حجر أن عبد الله بن عباس كأنه لم يبلغه النسخ، لذلك احتج بهذا الحديث. إذن هذا هو سبب تحديث عبد الله بن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث. قال إن وفد عبد القيس، عبد القيس هؤلاء حي قبيلة من ربيعة، وقلنا إن ربيعة قبيلة كبيرة من قبائل العرب، شعب كبير، والعرب المستعربة ينقسمون إلى شعبين كبيرين، ربيعة ومضر. ومساكن ربيعة في ذلك الوقت كانت في البحرين، والبحرين في ذلك الوقت تطلق على ما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية، بمنطقة الأحساء وما حولها، هذه البحرين، إذا قالوا البحرين يعنون المنطقة هذه. أما في العصر القريب فأصبحت كلمة البحرين تطلق على الدولة المعروفة، على الجزيرة المعروفة في الخليج. أما في العصور السابقة في العهد الجاهلي ثم العهد النبوي وبعد ذلك في العهد الأول يطلقون البحرين على جميع المنطقة الشرقية المعروفة اليوم، فكانت مساكن ربيعة في تلك المنطقة. فكانوا إذا أرادوا المدينة لابد أن يجتازوا منطقة نجد، والقبائل النجدية في ذلك الزمان هم من مضر وكانوا كفارا. فقبائل ربيعة التي أسلمت كعبد القيس إذا أرادوا أن يهاجروا أو أرادوا أن يفدوا إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كانوا يفدوا إلا في شهر حرام حتى يأمنوا من شر كفار مضر، حتى يأمنوا من شر القبائل الموجودة بين البحرين المنطقة الشرقية الآن وبين المدينة. وكانت تلك القبائل المضرية لم تزل على الكفر، فلا يأتون إلا في شهر حرام، لأن العرب كما تعرفون كانت تكف عن القتال في الأشهر الحرم، ما يقاتلون. وكانت مضر بالذات تعظم شهر رجب تعظيما زائدا، ولذلك كان ينسب إليهم يقال رجب مضر. فهؤلاء وفدوا على النبي في شهر رجب، فكانوا يسافرون آمنين على أنفسهم، يسافرون يعني يأتون من شقة بعيدة، كما جاء في بعض الروايات أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نأتيك من شقة بعيدة. يعني لاحظ السفر من المنطقة الشرقية إلى المدينة أكثر من 1000 كيلو، كانوا يقطعون هذه المسافة كلها إلى المدينة النبوية، وكانوا يأتون في شهر الحرام كما سبق حتى يأمنوا من قبائل مضر الكافرة التي لم تزرع الكفر حتى ذلك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القوم أو من الوفد؟ هذا شك من الراوي، إما أن يكون من ابن عباس أو يكون من أبي جمرة، الله أعلم. قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. هذا ترحيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ينبغي أن يستقبل الضيف، أن يستقبل بالترحيب والحفاوة، هذا من مكارم الأخلاق. غير خزايا غير أذلاء بمجيئكم، ولا ندامة ولا نادمين على قدومكم، يعني لا يلحقكم خزي ذل ولا ندم، لا يلحقكم خزي في حالكم الآن، ما يلحقكم ذل ولا ندم في المستقبل أنكم تبعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمنتم به. وقد ثبت هؤلاء بنو عبد القيس ثبتوا على الإسلام لما ارتدت العرب، وقد قيل إن في زمن الردة ما كانت الصلاة تقام إلا في 3 مدن، في المدينة وفي مكة وفي بلد في البحرين في المنطقة الشرقية هناك تعرف بجواثة. إذن هؤلاء بنو عبد القيس من ربيعة ثبتوا على الإسلام وما ارتدوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم هذه الكلمة غير خزايا ولا ندامة، وبالفعل ما ندموا وما ارتدوا وما بدلوا، ثبتوا على الإسلام. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، الحي القبيلة، يعني هذا السبب. كأنهم يعتذرون عن طول الغيبة، ما نأتيك إلا في شهر الحرام، السبب بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. إذن هذا يدلك على أن الكفار دائما متسلطين على أهل الإيمان، لو وجدوا قوة وسلطة آذوا بها أهل الإيمان. قال فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. بأمر فصل يعني بأمر واضح جلي لا يشتبه بغيره، يكون منفصلا متميزا واضحا لا يشتبه بغيره، وندخل به الجنة. أعطينا أمرا واضحا جليا فصلا ليس فيه اشتباه، ندعو به إلى الله، ندعو به غيرنا، نسوق به الخير إلى غيرنا، ونحن كذلك ننتفع به، ندخل به الجنة. علمنا علما ينفعنا نحن في أنفسنا وكذلك ينفع غيرنا، وهكذا أهل الإيمان ينفعون أنفسهم ويسوقون الخير إلى غيرهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق بالدعوة إلى الحق. قال وسألوه عن الأشربة، قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بالله وحده. هنا في إشكال، لأنه قال أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. إذا تأملنا في المنهيات صحيح أربع، لكن الأوامر لا. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد. وإقام الصلاة 2، وإيتاء الزكاة 3، وصيام رمضان 4، وأن تعطوا من المغنم الخمس 5، 5 أشياء، وهو قال 4. بعض العلماء قال الأربع المقصود بها الشهادة والصلاة والزكاة والصيام، هذه الأربع. وأن تعطوا قال هذا معطوف على قوله أمرهم بالإيمان بالله وحده، يعني أمرهم بالإيمان ثم بينه لهم، ثم أمرهم بأن يعطوا من المغنم الخمس، هكذا قال أبو الصلاح. ولكن هذا القول ضعيف. يرد عليه ما ترجم به المؤلف، المؤلف ترجم قال أداء الخمس من الإيمان، إذن أداء الخمس يدخل في الأربع، يدخل في الإيمان. والجواب الأرجح والأقوى في هذا أن الأربع هي الصلاة والزكاة والصيام والخمس من الغنيمة، وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرجها المصنف في كتاب الأدب في باب قول الرجل مرحبا، وفيه التصريح أن إعطاء الخمس من جملة الأربع، أن إعطاء الخمس من جملة الأربع. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الأساس والأصل الذي تنبني عليه جميع الأعمال، فقوله بأربع يعني من الأعمال، أمرهم بأعمال أربعة يقومون بها بعد الأصل وهو التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الخمس من الغنيمة، هذه أربعة أعمال. والصحابي إنما لم يذكر الشهادة من هذه الأربع لأن هؤلاء في الأصل مؤمنون مسلمون موحدون، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرهم بالمحافظة على هذه الأعمال وأن يواظبوا عليها. أما الشهادتان فقد نطقوا بها وانتهوا، الشهادتان ينطق بها الإنسان ويدخل بها في الإسلام وتنتهي، بمعنى أنه لا يطالب بها مرة أخرى إلا إذا ارتدوا والعياذ بالله. لكن هذه الأعمال مطلوب من المسلم أن يواظب عليها وأن يأتي بها عندما يخاطب بها، إذا خطي بها يأتي بها، يعني الصلاة يواظب عليها خمس صلوات في اليوم، الزكاة إذا وجبت عليه، الصيام إذا جاء شهر رمضان، الخمس من الغنيمة إذا غنم غنيمة يدفع منها الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام أو لولي الأمر. إذا تلاحظون أن هذه الأعمال الأربعة تختلف عن الشهادتين، الشهادتان القوم أقر بها ونطق بها وأسلم، ولكن هذه الأعمال الأربعة مطلوب منهم أن يواظبوا عليها وأن يتمسكوا بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بها أمرهم بها أمر مواظبة واستمرار، أن يبقوا مصلين مزكين صائمين مجاهدين، وأن يعطوا من الغنيمة الخمس. فبذلك يتميز لك هذه الأعمال الأربعة، تتميز عن الشهادتين، ليست كالشهادتين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأربعة أعمال. طيب، الشهادتان لا تدخل لأن القوم قد نطقوا بها، كيف يأمرهم بشيء قد حققوه وقاموا به؟ تحصيل حاصل ما يأتي أبدا. ولكن لما بين لهم، لما أراد أن يبين لهم الإيمان يعني الدين، لما أراد أن يبين الدين كان لابد أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالشهادتين، لابد. عرفتم لماذا قال لماذا النبي بين لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهادتين؟ لأنه أراد أن يبين لهم الدين، فلا بد أن يبدأ بالأساس، أن يبدأ بالأساس بالأصل بالشهادتين، ثم يبين لهم فصال الأعمال والدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل في حديث صحيح مشهور، قال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث عظيم، لفظه يدل على أنه لا يقوله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بعضهم ضعفه، هذا شيء غريب، ألفاظ الحديث، متن الحديث عليه نور النبوة، رأس الأمر الإسلام، هذا الأساس عن التوحيد، هذا الأساس. عمود هذا الأمر ما هو الذي يقوم عليه؟ الصلاة. وهذا من أدلة من يقول إن تارك الصلاة كافر، لأنه قد قصم العمود، إذا ترك الصلاة سقط العمود، إذا سقط العمود يسقط البناء. وأعلى شيء في ذروة سنامه، يعني على قمة السنام، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله غاية الإيمان. كون الإنسان يقدم روحه في سبيل الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمته، هذا قمة الإيمان، والله المستعان. إذن هذا هو الجواب على هذا الإشكال. إذن الشهادتان تدخل في الأعمال الأربعة، أي سعيد ما تدخل؟ وما هو الدليل من الحديث على أن الشهادتين لا تدخل في الأعمال الأربعة؟ يا حسان، الشهادتان من العمل لا شك، لا، في عندنا في دليل سقنا. أبو عبد الله محمد، لأن البخاري له وعلى ابن رحمن، لا يا جماعة أحسن هذا الجواب، لأنه جاء في رواية في كتاب الأدب صرح بأن المراد بالأربع الصلاة والزكاة والصوم والخمس من الغنيمة، ولا لا؟ طيب، الشاهد في هذا الحديث قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس، جعل ذلك من الإيمان، جعل ذلك من الإيمان. قال: ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نهاهم عن أربع، هذا بالنسبة لما سألوا عنه، مسألوا عن الأشربة، فنهاهم عن الحنتم. الحنتم جرار يوضع فيه النبي، يعني لا تنبذوا في الحنتم الجرة، لأن الشراب يتغير فيها سريعا، لا تنبذوا فيها. والدباء، الدباء القرع معروف، القرع تعرفون القرع غليظ، يفرغ من الداخل ويتخذ وعاء يوضع فيه الشراب. أيضا القرع حار كالجرة، يتغير فيه الشراب، هذا الدباء. والنقير، النقير وعاء من خشب، وأصله هو الجذع، جذع النخلة أو الشجرة، جذع أيضا يفرغ من الداخل ويتخذ وعاء مصنوعا من خشب، أيضا هذا وعاء غليظ يتغير فيه الشراب. والمزفت، الوعاء المطلي بالزفت، والزفت معروف. وربما قال المقير، المقير أيضا الوعاء المطلي بالقار، والوعاء إذا طلي بزفت أو طلي بقار أعطاه حرارة وغلظة يؤثر على الشراب يغيره سريعا، والله أعلم. إذن نهاهم عن الانتباه في هذه الأوعية من باب سد الذريعة، وهذا من أدلة هذا الأصل العظيم، وهو سد الذريعة. ومعنى سد الذريعة أي طريق يفضي إلى أمر حرام يجب سده. ولو أن هذا الأصل استعملناه اليوم لارتحنا من مشاكل كثيرة، دخلت علينا نحن المسلمين، ولكننا فتحنا الأبواب وتركنا الذرائع مفتوحة ما سددناها، فدخلت علينا المشاكل واتسع علينا الخرق. سد الذريعة، أي مسألة تفضي إلى مفاسد، إلى محاذير، إلى بلاء، يجب أن يسد الباب. ومن هنا، وهذه مسألة أنا أمثل بها كثر الكلام فيها اليوم، ومن هنا أفتى العلماء بتحريم قيادة المرأة للسيارة، أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، أفتوا بتحريم ذلك، بالمنع، بمنع المرأة وبعدم تمكينها من هذا الأمر. لماذا؟ سد للذريعة، لأننا إذا فتحنا هذا الباب دخلت علينا مفاسد لا يعلم بها إلا الله، فتسد الذريعة. ولكن كثيرا من الناس ما يفهمون هذا الأمر، يفهمه أهل العلم، أهل الفقه الذين يعرفون المصالح والمفاسد، عندهم طول نظر وطول باع وتأمل، وهم موفقون ومن أهل الصلاح والتقوى. والصلاح والتقوى عند الإنسان تنير بصيرته، يجعله صاحب بصيرة. ولذلك أهل العلم كانوا يوصون بالصالحين من أهل الفقه، لأن الرجل الصالح يكون موفقا أكثر من غيره، وبصيرته أنور من بصيرة غيره. كما قال الشعبي رحمه الله لما حضرته الوفاة قالوا له: إلى من أو بمن توصي؟ قال لهم: لست بعالم ولا أترك عالما، ولكن أبا حصين رجل صالح. يعني ما أنا بعالم ولا فيه، ولا أشوف عالم بعدي، لكن أبا حصين رجل صالح، اسألوه رجل صالح. ولما أيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله بمن توصي أو من بعدك، فقال: عليكم بفلان. فقالوا له: ليس بذاك، يعني ما هو من أهل العلم الحفاظ الكبار. فماذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما يذكر في ترجمته؟ قال: إنه رجل صالح يوفقه الله، يعني بصلاحه. إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم. الرجل الصالح المؤمن التقي يهديه الله ويوفقه. فالعلماء من أهل التقوى والصلاح يمنعون من هذه الأمور، لأنهم يعلمون ماذا يترتب عليها من المفاسد. وأما غيرهم من أهل النظر القصير أو من أهل العصيان أو الفسق، فإنهم ما يفهمون هذا الذي يفهمه العلماء. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله أكبر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا بد أن نعرف، أهل العلم إذا منعوا من شيء، أهل العلم إذا منعوا من شيء لا بد أن نتأمل ونعرف أن هؤلاء العلماء أصحاب بصيرة وأصحاب تقوى وأصحاب علم وأصحاب تجربة وأصحاب فضل، يعرفون. ولذلك الله عز وجل أوصانا بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أن هذا الحديث أصل في هذا الباب، باب سد الذرائع. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع كثيرة، في 10 مواضع، ويأتي إن شاء الله مزيد شرح وبيان له في مواضعه. نعم، الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن جهاد ونية. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. الحسبة هنا طلب الثواب كما قال الحافظ في الفتح، يعني الاحتساب، احتسب الأجر عند الله. قال: فدخل فيه، أي دخل في هذا العصر أن الأعمال موقوفة على النية والحسبة، دخل في ذلك الإيمان، لأن الإيمان عمل، الإيمان عمل على قول السلف. وهنا الحافظ ابن حجر يقول: وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب من خشية الله ومحبته والتقرب إليه، لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها. الحافظ ابن حجر وكذلك الشراح ممن هم على طريقة الحافظ كالقسطلاني مثلا ينسبون هذا المذهب للبخاري، ينسبون مذهب أن العمل من الإيمان للبخاري، ومعلوم أن هذا المذهب مذهب من مذهب السلف، هذا هو الحق الذي أجمع عليه السلف. فمن غرائب ما ترى في فتح الباري أو في شرح القسطلاني أو حتى في شرح العين أنهم ينسبون هذا المذهب وهو الحق إلى البخاري، والبخاري رحمه الله يبوب الأبواب ويسوق الأحاديث، يريد أن يثبت من الكتاب والسنة أن الإيمان قول وعمل. ثم الشراح من باب التأثر، مع الأسف علماء كبار ولكنهم تأثروا بالعقيدة الأشعرية، ومذهب الأشعري المعروف عند أصحابه أن الإيمان ما هو؟ التصديق فقط، الإيمان التصديق. والشراح هؤلاء كلهم على هذه العقيدة فيما يظهر، ولذلك لا نراهم يرجحون أو يصدعون بالحق بأن الإيمان قول وعمل. انظر إلى الحافظ يقول على طريقة البخاري الإيمان عمل، ليس على طريق البخاري، بل هذا مذهب السلف، هذا هو الحق، هذا مذهب أهل السنة أن الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، والله المستعان. وأما الإيمان بمعنى التصديق هذا مذهب الأشاعرة. قال: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. الأحكام كالأنكحة وكالبيوع وكالحدود والجنايات وغيرها من الأحكام، كلها لا بد فيها من نية وحسبة. إذن البخاري رحمه الله يؤكد أن الإيمان عمل، لأنه يحتاج إلى نية وحسبة. يدخل في ذلك الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة، كلها أعمال تحتاج إلى نية وحسبة. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، كل يعمل بحسب نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، أراد البخاري كلمة يحتسبها لأنه قال بالنية والحسبة، بالنية والحسبة. ولكن جهاد ونية، هذه النية. إذن ساق لك الدليل على أن العمل مترتب على النية على شاكلته، ومترتب على الحسبة يحتسبها. الأعمال كلها قائمة على هذا، على النية والحسبة بما في ذلك الإيمان. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة، عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث سبق، وهو الذي صدر به المؤلف كتابه الصحيح. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى في شهر محرم 2020، وقد تقدم ذكره، تقدمت له ترجمة، وباقي الإسناد أيضا تقدم في الحديث الأول فيرجع إليه. أما الحديث فواضح جدا المناسبة بينه وبين الترجمة، لأن البخاري رحمه الله قال: الأعمال بالنية والحسبة، وهذا الدليل، هذا من أوضح الأدلة على أن الأعمال لا تقبل ولا تصح إلا بالنية، أن تكون النية صالحة. يبتغي الإنسان بعمله وجه الله، لذلك قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذه الجملة ما ذكرها المؤلف في الموضع الأول لما ساق الحديث في أول الكتاب، ما ذكر هذه الجملة، وبينا السبب لماذا المؤلف لم يذكرها هنالك وذكرها هنا. ذكرها هنا لأنها تشهد لما ترجم له، لأنه قال: هو الأعمال بالنية والحسبة، يحتاج إلى دليل يؤكد ذلك، فساق الدليل. فهذا العبارة من شواهد ما ترجم له: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله قبولا وثوابا. فهذه الجملة أثبتها البخاري لأنها تشهد لما بوب له، بأن الأعمال قائمة على النية، وبأن النية إذا كانت صالحة العمل يقبل ويصح ويثاب عليه العبد، وإن كانت النية فاسدة فالعمل مردود. فهذا الحديث فصل في من كانت نيته صالحة وفي من كانت نيته فاسدة، وهذا الذي يريده البخاري، بأن العمل بالنية. فالحديث بين من كانت نيته صالحة ومن كانت نيته فاسدة. أما في أول الكتاب لا، البخاري ما رد ذلك، ولذلك ما ذكر الشاهد على النية الصالحة لئلا يزكي نفسه، وقد تقدم ذلك. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج ابن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاه البصري، والأنماطي نسبة إلى بيع الأنماط، نوع من البسط. قال: في التقريب ثقة فاضل من الطبقة التاسعة، طبقة عبد الرزاق والشافعي ونحوه. توفي 710 وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: كان ثقة ورعا ذا سنة وفضل. 17 و200. نعم، هذه واضحة جدا. يعني أحيانا يقع وهم أو سبق لسان فأنت تعدلها، كما جاءني أحد الأخوة نبهني على أنني ذكرت إسماعيل بن علي أمس أو قبل أمس وقلت توفي سنة 94، فواضح أنه تضيف لها 100، ما يحتاج يعني. عرفتم؟ إذا وقع شيء من هذا 17 و100، وإذا قلت 17 و100 فين الوهم؟ في 100، إذن ضيف لها 200. طيب 17 و200. قال في السير، قال الذهبي رحمه الله في السير: الحافظ الإمام القدوة العابد الحجة. حدث عنه البخاري والباقون بوثق. حجاج بن منهال تراه في صحيح البخاري شيخ للبخاري المصنف يحدث عنه مباشرة، في باقي الكتب الستة لا، يكون شيخ الشيخ ما يأتي مباشرة. حدث عنه البخاري مباشرة، يعني البخاري التقاه، لأن البخاري أكبر أصحاب الكتب الستة أو أكبرهم، وأدرك من الشيوخ جماعة ما أدركوه، أدرك جماعة هم أصحاب الكتب الستة ما أدركوهم، منهم حجاج بن منهال. قال الأجري رحمه الله: ثقة رجل صالح كان سمسارا يأخذ من كل دينار حبة، حبة قطعة صغيرة من الفلوس أو من الذهب. فجاء خراساني موسر من أصحاب الحديث فاشترى له أنماطا، اشترى له أنماطا تعامل معه، فأعطاه التاجر 30 دينارا. الله، 30 دينارا بمقدار الآن 3000 أو أكثر. فقال: ما هذه؟ قال: سمسرتك. قال له حجاج: دنانيرك أهون علي من هذا التراب، هات من كل دينار حبة، على النظام المعروف. قال: فأخذ منه دينارا وكسرا، وهو قد أعطاه كم؟ 30. ورع. ولا بد من التنبيه هنا على مسألتين في حجاج. الإمام أحمد إذا قال حدثنا حجاج فهو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أصله من ترمذ وسكن بغداد ثم انتقل بأهله إلى المصيصة صغر من الصغور، ثم رجع إلى بغداد وتوفي بها سنة 206، وكان قد اختلط قبل أن يموت ولكنه ما ضر اختلاطه لأنه حجب. هذا حجاج بن محمد المصيصي، وكان ثقة متقنة، أثنى عليه الإمام أحمد كثيرا ورفع من شأنه. الإمام مسلم إذا قال حدثني حجاج فهو ابن يوسف الشاعر، والإمام مسلم يقول حدثني حجاج بن الشاعر، وحجاج بن الشاعر أبوه يوسف الشاعر كان شاعرا صاحب أبا نواس المعروف، ولكن حجاج ابنه من أهل بغداد مولدا ونشأة، وتوفي 59. إذن أحمد بن محمد قال حدثني حجاج ابن محمد المصيصي، البخاري حجاج ابن منهال، مسلم حجاج ابن الشاعر، وكلهم الثلاثة من الثقات. ولكن يلاحظ في حجاج بن محمد المصيصي أنه اختلط في آخر عمره وما ضر اختلاطه. حجاج بن الشاعر يوصف بالحافظ، كان من الحفاظ، وحجاج بن منهال من أي بلد؟ من البصرة. حجاج بن الشاعر من أي بلد؟ من بغداد. حجاج بن محمد المصيصي من المصيصة، ونزل في آخر عمره إلى بغداد توفي بها سنة 6 و200، في السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام في زمانه يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي شيخ الإمام أحمد بن حنبل. قال أخبرنا قال حدثنا شعبة بن الحجاج توفي سنة 600 معروف. قال أخبرنا عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي قال أبو حاتم صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم. والشيعة في ذلك الوقت ليسوا كالشيعة في العصور المتأخرة. قال في التقريب ثقة رمي بالتشيع. وقال الحافظ في مقدمة الفتح ما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته. توفي سنة 610. نقف عند عدي بن ثابت هذا إلى درس غد إن شاء الله تعالى حتى نكمل الكتاب بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.